50 languages. 93. 93. الجمل الثانوية مع إن. Ledsättningar med om. لا أدري إن كان يحبني. Jeg vet ikke om han elsker meg. La adri in kana sayaud. Jeg vet ikke om han kjem att. La adri in kana sayattasil bi. Jeg vet ikke om han vil ringe meg. Ayuhibbuni ya tura? Hva om han elsker meg? هل سيعود يا ترى؟ كوا أم هان كيم أت؟ هل سيتصل بي يا ترى؟ كوا أم هان ويل رينجي ميغ؟ إني أتساءل إن كان يفكر بي. إيغ لورر بو أم هان تنكر بو ميغ. إني أتساءل أما إذا كانت لديه صديقة أخرى؟ Jeg lurer på om han har ei anna jente. إني أتساءل عما إذا كان يكذب. Jeg lurer på om han lyg. هل يفكر بي يا ترى؟ Hva om han tenker på meg? هل لديه صديقة أخرى يا ترى؟ كوا أم هان هار أي أنا ينت؟ هل يقول الحقيقة يا ترى؟ كوا أم هان براتر سانت؟ إني أشك فيما إذا كان يحبني حقا. إيج تويلر بو أم هان فركليغ ليكر ميغ. إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي. Jeg tviler på om han vil skrive til meg. إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني. Jeg tviler på om han vil gifte seg med meg. أتساءل إن كنت حقا أعجبه. Hva om han virkelig liker meg? سيكتب لي. أتساءل إن كان حقا. Hva om han skriver til meg? أتساءل إن كان حقا سيتزوجني. Hva om han vil gifte seg med meg?